وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السورة في جيدها حبل من مسد، هل جيدها رقبتها أم يدها؟ لا، الجيد هو الرقبة. هذه امرأة أبي لهب العوراء، تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. السؤال يقول انه قدم على شقة في احدى الجهات، شقة يشتريها، وثمن الشقة 60,000 بالتقسيط على 20 سنة، ولما قال يعني وقع اختيار الجهة علي، طلبوا مني مبلغ 30,000 نقدا على أن يكون كل ثمن الشقة هو 30,000. قال ما قدرت، رجعت للبلاد ووقعت عقدا مع البنك يقوم هو بدفع المبلغ المستحق لتلك الجهة، وأقوم أنا بالسداد لدى البنك. يعني البنك يدفع 30 وأن تدفع للبنك 60، ربا واضح، والبنك لا شك أنه قيدك وكتفك ما تستطيع أن سيقول أنه باع عليك شقة 60,000 مقسطة، ولن يقول أنه باع عليك 30,000 60,000. لو قال هذا ففي القضاء الشرعي، إذا كان لديكم قضاء شرعي يبطله، يبطل العقد، لكن الغالب أنه ما في قضاء شرعي يعني في تلك البلاد التي فيها هذه المعاملة. أيضا تقول أنا ما شفت تلك الوحدات ولا شفت الشقة ولا استلمته. الحاصل أنه البنك يعني باع عليك 30,000 سددها للجهة، و60,000 يأخذها منك أقساط، فهو باع دراهم بدراهم، هو ما اشترى الشقة. لو اشترى البنك الشقة أو كانت عند البنك الشقق وهو يبيعها البنك فلا بأس، يبيع ما يملك، يبيع أشياء هي عنده. وعلى سبيل الولد طبعا زوجتي، فهل زوجتي محرم لي؟ هي يعني أبو الزوج زوجته، أي نعم، هي محرم للوالد، هي محرم لأبوه، هي وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ولو بعد الطلاق. طيب والدي تزوج امرأة ولها أم، هل محرم لي أنا؟ أبوي الشاب تزوج بالأمرأة، أي هل محرم لي أمها؟ أمها محرم لأبوك بس، إيه وأنا أنت لا، أنت زوجة أبيك هي محرمك، زوجة أبيك يعني محرم، أنت من محارمها، لا تنكحوا ما نكح آباؤك، ولكن أمها محرم لأبيك. أين أين سنة بعيد، ها سنة بعيد تزوجها، أبوي سلم على من وسلم على، يصح أن تتزوج أم زوجة أبيك؟ ما شاء الله. نعم بس عجوز ما يمديك. ما يمديك عاد، ليش تسأل؟ بارك الله فيك. إيه علشان يستقر في ذهنه المعنى. أي نعم، ها فيه سؤال في شيء؟ أو نتهيأ لسماع الأذان ونقول ما يقول المؤذن وندعو الله للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينظمنا في من حلت له شفاعته صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. أي أخاف أنه مثل فرعون، أخاف أنه مثل فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الله أعلم، الله أعلم. أين؟ نعم. لا، الزوجات الباقيات أجنبيات، إنما أم زوجته هي المحرم. أين؟ أما بقية يعني زوجات أبيها غير أمها فهي أجنبية عن زوج البنت. لو قدر أن الأب طلق واحدة من هذه الزوجات فلزوج البنت أن يتزوج زوجة أبيها معها، هذه من أصلابكم. زوجات أبنائكم لا، ما يشترط الدخول. نعم خلاص. أي نعم، الذي يشترط الدخول فيما لو عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها فله أن يتزوج ابنتها. أين؟ إذا كان يريد العمرة ما اعتمر في عمره، وجوب العمرة في العمر مرة، فإذا كان لا يريد العمرة يريد مكة، يعني يريد الصلاة أو يريد مكة لا يريد العمرة، أي نعم، فلا يلزمه أن يحرم. لكن من أراد العمرة فلا يتجاوز الميقات حتى يحرم. لا، ما هو لازم، لكن إذا صليت في المسجد النبوي بألف صلاة، أي نعم، هذا مرفوع عنه القلم فيما ضيع. نعم، في سؤال أو نختم؟ نعم. قراءة القرآن ظهر قلب ولو لم يتوضأ لا بأس. لا، ما يمس القرآن إلا متوضأ، ما يمس المصحف إلا متوضأ، ما يجوز تصفح مصحف. ها؟ لا، إذا حمله بعلاقة أو حمله بغلافه، بغلافه لا بأس، لكن يتصفح الصفحات، صفحات المصحف وهو غير متوضأ لا يجوز. هنا لابد أن يتوضأ. لا، أخونا بيكمل سؤال الأخ، خلنا نسمع تكملة السؤال ثم والدك. إيه، أنا قلت في علاقته في غلافه يجوز له أن يحمله، ويجوز أن يضعه في يقول العلماء يجوز أن يضعه في الخرج، اللي الخرج يوضع على الدابة ويركب عليه، يركب، لكنه لا يكون في خلده إهانة المصحف، وإنما في خلده أن يحمل المصحف. هنا نعم. اي نعم، هذا موجود. وش الموجود؟ هو الخطيب اولا ثم لا، في اذان ما سمعته انت. المهم موجود اذانين، لكن الفرق بين الاذانين هناك طويل وهنا قصير. لا، ما في راتبه، ما في راتبه. على كل حال، من يحتج بهذا الحديث له وجه، لكن المقصود هو ما بين كل أذانين صلاة، يعني ما بين الأذان والإقامة، هذا المراد بالحديث. أي نعم، هذا المراد بالحديث، والصحيح أن المراد بالحديث ما بين الأذان والإقامة، ما بين كل أذانين صلاة. أي نعم، هو لما تجاوز الميقات قاصد جدة ولا قاصد العمرة؟ وين عمله؟ طيب، حينما ذهب إلى جدة هل في نيته أن يعتمر بعد 3 أيام؟ إذا كان في نيته أن يعتمر فلا يتجاوز الميقات حتى يحرم، ويبدأ بالعمرة ثم يذهب إلى جدة، ميقات أهل المدينة ما دام هو في المدينة، ذو الحليفة بيرعى. أي نعم، أي نعم، شكرا الله ورحمة الله. معنا جهوال فيها زعفران. اي بعد ما اشتغل الماء بعض الزعفران مع حضرات الإقامة. اي نعم، لأنه طيب، لأنه طيب. يعادل معاقة ويشرب مع ايه اللي يشرب مع القهوة. نعم طيب. له تأثير على المحرم؟ ايه له تأثير على المحرم. ما يعرف على كل حال ما يعرف عن شيء، ينبغي انه يسأل يبحث، واذا وقع فيه يحتاط لنفسه يفدي فدية اذى. ايه يطعم ستة مساكين ان شاء الله. مساكين ايه يطعم ستة مساكين. ايه نعم نعم. لحظة يا شيخ، ايه من أبيار علي من ميقات المدينة. لا هو يغتسل ويتجرد من المخيط والمحيط ويلبس الإزار والرداء، والنية من أبيار علي، عقد الدخول في النية الدخول في النسك من أبيار علي، يقول لبيك عمرة من هناك. ممكن يتجرد ويغتسل ويلبس الإزار والرداء، أي نعم، لكن عقد الإحرام النية من إذا حاذى أبيار علي وهو في السيارة ممكن. أي نعم نعم يا شيخ. اللهم صل وسلم. كيف؟ إيه؟ اللهم صل وسلم. تصلي أولا في المسجد النبوي، صلي ركعتين إذا لم يكن وقت صلاة، وإذا كان وقت صلاة صل مع المصلي مع المسلمين، ثم بعد ذلك تذهب وتقف أمام الواجهة وتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم تتنحى قليلا وتقول السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وتمضي كما يفعل ابن عمر. إيه نعم نعم يا أخي. والله كل هذا معذور، ليصلي على الكرسي معذور، فإذا فلابد أن يحاذي الصف. أرجل الكرسي عاد يسوي به، يكسر الأرجل يقدمها ويسير في الله. إذا استطاع أن يوازن الصف ولا يصير فيه خلل. أي نعم نعم. سبحان الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي. أي نعم، ما هو بالخوف التعبدي، الخوف التعبدي لا يجوز صرفه إلا لله. أي نعم. خوف السر، الخوف بالغيب. نعم يا شيخ. أي ما دام حضر صلاة العشاء فتصليها مع المسلمين. نعم تصليها مع المسلمين وهي نافلة لك، أنت مقيم في المدينة. أين أنت مسافر، جمعت العشاء مع المغرب جمع تقديم على أساس أنه تسافر، تأخر وسيلة السفر حتى أدركت العشاء مع الجماعة، صلي معهم نافلة لك. نعم يا سبال الثوب، هذه يعني عمت بها البلوى، والمسبل ما أسفل الكعبين في النار، ومن الذين لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم المسبل والمنان وحلق اللحية. أي نعم كلها هذه لا تجوز، الإسبال لا يجوز، ما أسفل الكعبين يعد إسبال، وما فوق الكعبين فهو أي نعم ليس إسبالا، ما كل ما أسفل الكعبين في النار، وحلق اللحية أيضا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرخوا اللحى أعفوا اللحى. الله المستعان. نعم نعم أنت رافعي هذا طوله أقول لك نعم. الرجال طلق حرمته، وين هو الرجال أنت؟ إيه طلق حرمته وش صار؟ على زوجة ابنه على هي وحلائل أبنائك، ما في شيء، ما هو بل ألبه اللي يكشف عليه، هي اللي تكشف له. أي نعم بارك الله فيك أحسنت. أي نعم نعم ها؟ أي الجنابة؟ لا بد تنوي تسبح بدون نية، ما لا بد، إنما الأعمال بالنيات ما يرفع، ما بقى الجنابة عليك. لو أنك تغطس نفسك بدون نية ما ارتفعت الجنابة، لابد من نية رفع الحدث الأكبر، تتمضمض وتستنشق و نعم تغتسل الغسل الكامل بنية رفع الحدث رفع الجنابة. لا هو يقول أنا تسبحت ولا نويت رفع الجنابة ورحت وصليت، ما أدري يعني، أظن في نيتك في خلدك في باطن نيتك أنك ما تصلي إلا بعد أن تسبح، صحيح؟ إذن هذه نية رفع الجنابة، مهو نية، النية بالقلب محلها القلب والتلفظ بها بدعة، فكأني بك حينما يعني لم تستحل الصلاة إلا بعد أن سبحت، يعني كأنك تريد رفع الجنابة. أي نعم، إذا فعلت هذا فلا بأس، مساك الله بالخير. أي نعم، هذا ثالث سؤال. أي نعم، نفس السؤال، نفس السؤال اللي حصل من هنا. نعم، زوجة الابن تكشف على الوالد ماذا؟ ولو طلقها ممكن، إيه ولو طلقها. أي نعم، اي والله بعض العلماء يرى انه لا بد من الموالات. اي نعم، لا بد من الموالات بين المجموعتين. اي صليت المغرب، صليت العشاء، صليت المغرب وصليت العشاء تقول